السلام عليكم. سارق العيون أو ما يعرف بسفاح العيون، هذا قاتل متسلسل ظهر في مدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية في عام 1990 ميلادي. بداية تسلسل الجرائم، عثروا على فتاة جميلة على جانب الطريق مقتولة بأربع رصاصات، طلقة في الرأس من الخلف وثلاث طلقات في الصدر. احضروا رجال الأمن والأدلة الجنائية ورفعوا الجثة، وراح المحقق إلى مركز تشريح الجثث علشان يبي يشوف إذا في أي معلومات تدل على شخصية القاتل أو بصمة أو شيء، ويصدمون بالخبر. قالوا له مسرح الجريمة نظيف جدا، ما فيها أي بصمة، والأغرب إن ما في حتى قطرة دم. قال شنو؟ قالوا له نعم، الضحية مقتولة برصاصات لكن مقتولة في مكان، ونقلت إلى موقع الجريمة أو موقع العثور على الجثة، وهذا يدل على أن هذا الشخص قوي البنية، شلون شايلها من مكان الجريمة وبدون ما حد يشعر فيه وبكل سرعة وخفة ويحطها فيها المكان ويمشي. الشيء الثاني والأغرب أنها مقتولة برصاصات لكن الأرض ما فيها حتى قطرة دم، لأن القاتل كان منظف الجروح، مسوي لها تطهير وتنظيف ومنظف الجثة وشايلها وجايبها هالمكان. لا، وفي شيء كذلك راح يصدمك. طبعا هالكلام يقولونه الطب الشرعي للمحقق. قالوا له اكتشفنا شيء لما فتحنا جفن الضحية، نبي نشوف عيونها مثلا في علامات أو شيء، وصدمنا إن ما في عين، العيون تم انتزاعها بطريقة محترفة جدا جدا. الشخص اللي انتزع عيون هذه الفتاة قطع ومزق العضلات الست اللي تثبت مقلة العين، ومزق كذلك العصب البصري بدون أن يجرح الجفن. كان محترف جدا، طلع العين بالكامل من جذورها ولم يلمس أي عضو آخر في الجسد. وهالطريقة هذه لا يقوم بها إلا جراح متميز جدا جدا. يعني هذا الشخص لابد أنه يعرف بعمليات الجراحية، خصوصا متخصص في العيون. المحقق وصدم، قال لا مستحيل، يعني يمكن كانت مصادفة، يمكن يعني شلع عيونها وضبطت معاه، يعني مو معقولة يعني أن هذا جالس ويسوي يعني عملية دقيقة وشون يشلع. زين شبيب العين، العين شنو يستفيد منها؟ بعد كم يوم ويبلغون المحقق، تعال كارثة، شنو فيه؟ لقينا جثة لفتاة أخرى يطير، ولا كذلك فتاة عارية وموجودة في طريق، وهذا الطريق يعج بالناس. انصدم، سأل في أحد شاف؟ في شهود؟ في شيء؟ قالوا له أبدا. في كاميرات؟ لا ما في. رفعوا الجثة وبنفس الطريقة لقوا أن القاتل هذا شالع عيونها ومسكر الجفن بطريقة محترفة جدا، والبنت هذه تعرضت للضرب بآلة حادة وبعدين إطلاق النار وبعدين شلع عيونها. وكل ضحية يعثرون عليها يلقونها تم الاعتداء عليها جنسياً. لكن طبعا كان حذر وكان يستخدم يعني اشياء واقية. مالكم بالطويلة، بعد اسبوعين ثلاثة ويعثرون على جثة اخرى وجثة رابعة وخامسة. المحقق قال لا، احنا امام قاتل متسلسل جديد في ولاية تكساس. واطلقوا عليه الصحافة سارق العيون او سفاح العيون. المهم مالكم بالطويلة، منو سفاح العيون؟ شاب اسمه تشارلز. تشارلز هذا امه فتاة جامعية وغلطت مع عشيق لها في الجامعة وحملت، وهذاك الشاب فرك له، طنشها ومشى، وما بينه وبينها وعود زواج وكذا. المهم أولدت جابت تشارلز، لكن ما هي قادرة تربيه ولا قادرة تصرف عليه، قامت ورمتها في دور الرعاية. ربوه في دور الرعاية سنة سنتين ثلاث، وتجي عندهم معلمة اسمها ديل البرايت. ديل البرايت هذه وحيدة وما تزوجت، ومع أن عندها بيت وعندها وظيفة زينة وما عندها عيال، فقدمت على دور الرعاية، قالت أبي أربي ولد ولا بنت. عطوها منه تشارلز. اطلعت هذه المعلمة مريضة نفسيا مسودنة. هذه أصلا المعلمة كانت شديدة جدا جدا في العمل، يعني في تعليمها للطلاب وتعاملها مع زملائها المعلمين وإدارة المدرسة، وكان الكل يتحاشاها. المهم صارت هذه أم تشارلز، سموه تشارلز البرايت، وصارت تقسو عليه. رغم ذلك، يعني تقسو عليه في طريقة التعليم والتربية، رغم ذلك كانت تلبس ملابس البنات كأنها كانت تتمنى أن يكون عندها بنت مو ولد. والظاهر أن لما راحت لدور رعاية قالت أبي بنت، قالوا ما عندنا إلا تشارلز، تبينا ولا كيفك؟ قالت يلا أوكي، قالت مو فارقة ولد ولا بنت. قامت تكشخة وتلبس ملابس بنات وتطول شعره وتمشط له يوميا وتحط له شباصات والولد تعقد، صار يروح للمدرسة مبين عليه ملامح البنت، من شعر، من تحط له مثلا شوية روج خفيف، تحط له صبغة ظافر. والولد تعود على الملابس اللي يعني اللي لها ألوانها اللي الخاصة في البنات، فصاروا يعني يتنمرون عليها أصدقائه في المدرسة الابتدائية والمتوسطة. وسبب هالتنمر صار يكره يروح المدرسة ويهرب، يروح يسوي سرقات وكل يوم صايدينه ويرجعون البيت، مرات يحجزونه بالأحداث، يعني اعتفست حالته النفسية. بعد فترة صار تشارلز يعتمد على نفسه وكمل دراسته في المتوسطة وتخرج من الثانوية ودخل للجامعة. لما دخل للجامعة الولد صارت فيه عنده عادة انه يسرق، خلاص متربي هو صغير يسرق ويصيدونه وكذا، لكن ترك من دخل الثانوية وخلاص يعني عقل شوي. لكن يوم دخل الجامعة ويقوم ويسرق بعض الأدوات داخل الجامعة ويصيدونه الإدارة ويتم فصله من الجامعة، وبسبب طرده وفصله من الجامعة قامت عشيقته أو صديقته اللي يحبها وقطعت العلاقة بعد هالسالفة. قالت لا أنا ما أقدر أتزوج واحد يسرق وشخصيته مثل شخصيتك وكذا. تضايق وزعل وكان يحبها ميت فيها. قام أخذ صورتها وعلقها عنده في البيت، لكن بعد ما مزق عيونها وصار كل يوم يطالعها بدون عيون هالبنت هذه. صار فنان في الرسم، يوم الأيام جاره قال له أبيك ترسم لي صورة زوجتي، صورة وترسمها رسم. قال له أوكي، مقابل كم دولار يعني؟ قال له أوكي، لأن هذا عنده يعني حرفة في الرسم. قال له ما عندي مانع. فعلا رسم زوجة جاره. يوم جاء الجار يستلم الصورة ولا راسمها رسمة حلوة وكل شيء أوكي إلا العيون، مو حاط لها عيون. قال زين شنو أنت ما خلصتها؟ قال لا خلصتها. قال زين وين عيونها؟ قال والله اسمح لي إلا العيون، أنا العيون هذه عندي عقدة فيها. قال أنا دافع لك فلوس وكذا. قال عاد كيف، راح اشتكي عليه الجار. قال هذا مجنون ولا شو قصته؟ وأنا خفت منه وراسم زوجتي بدون عيون ومنظر الصورة مرعب وأخاف إنه يفكر بزوجتي. المهم الشرطة ما لقوا عليه أي شيء. قال لا ما يبي يكمل اللوحة يمكن كيفه. المهم اتركوه وتعرف على مدرسة في إحدى الجامعات وجاب منها بنت. وبعد فترة صار يرجع للموضوع السرقات وارتكاب الجرائم، ومرة حاول انه يسوي سطو لكنه فشل. فزوجته اكرهت العيشة معاه وقالت له انت راضي يعني تدور لك على وظيفة محترمة، صار تفكر كله بالاجرام والسرقات. قامت ورفعت عليه قضية وطلقته وتركته ومشت. هذا زعل. وين راح تشارلز؟ ما عنده مكان يسكن فيه لان هي خذت البيت وطردته. راح سكن عند أحد أصدقائه. صديق هذا متزوج وعنده عيال لكن يعرف تشارلز ويحن عليه. بعد فترة ويقوم صديقه هذا ويقدم بلاغ إلى مركز الشرطة يشتكي على تشارلز إنه متحرش ببنته اللي عمرها 9 سنوات. حققوا معاه، قال مو صحيح الكلام هذا ومن أمورها. المهم احجزوه كم شهر وهذاك تنازل عنه واطلقوا صراحة. ما كان في دليل واضح عليه. حياته بدأت تدمر خلاص، تدهورت. تعرف على امرأة أخرى قالت له اسمع أنا مستعدة أخليك تعيش عندي في البيت وبسكر الديون اللي عليك، عنده ديون خفيفة مني ومنك، لكن توعدني أنك تكون إنسان مستقيم وانك ما تدخل السجن لا بقضية سرقة ولا قضية اختلاس ولا اي قضية. قال لها اوعدك. وقالت له راح ادبر لك وظيفة في توزيع الصحف. قال اوكي ما عندي مانع. وفعلا ضفته وعدلته وخلته يصير انسان محترم وراح داوم في توزيع الصحف. لكن يوم بدأ يوزع الصحف ويفتر على البيوت وبين هالمناطق، وتعرفون اللي يوزعون صحف يصحون من الفجر ما في أحد بالشارع، فلما يشوف ضحية وخصوصا إذا كانت عنده نزعة إجرامية يقول ما حد راح يشوفني، الناس كلها نايمة. وهذا اللي شجع تشارلز على إنه يبدأ سلسلة من جرائم القتل. كل ما شاف بنت على طول إما إنه يضربها بآلة حادة أو عصا أو يطلق عليها النار إذا ما كان في أحد يسمع، وياخذ الجثة يعتدي عليها ويقوم ينتزع العيون، يقعد بالساعات وهو يتفنن بانتزاع العين. وتعرفون هو رسام وعنده خبرة ورسام عنده يعني فن بال يعني أصابعه هذه تحرك بالأنامل اللي يقولك يلفونها بحرير، فأصبح كأنه جراح عيون ينتزع العين بدون ما يشوه الوجه ولا الجفن، حتى الرموش ما يصيبهم حتى بأذى. بعدين يسكر الجفن ويشيل الجثة بعد ما ينظفها ويرميها في أي مكان بدون ما أحد يشوفه بعد ما يتأكد أنه ما في أحد في الشارع. وعلى هالمنوال وجرائم ورا جرائم، وهالمحقق انجن وين يحصله شلون يعرفه؟ إلا يوم الأيام فتاة سمراء عثروا على جثتها عارية والعيون مفقودة. قالوا بس هذا أكيد هو نفس المجرم، أخضعوها للفحص. لكن هالمرة البنت كانت بين أصابعها مجموعة أو كتلة من الشعر، وهذه البنت لما هجم عليها تشارلز ما قتلها في البداية، لا هجم عليها يبي يخنقها، لأن الظاهر ما كان معاه سلاح أو وشاف أن موجودة البنت وما في أحد في الشارع، هجم عليها يبي يخنقها وفي أثار على رقبتها. لكن البنت في البداية بدت بالمقاومة، امسكتها من شعره وتشد عليه وهو يخنق فيها، وهي شلعت شعره لين خنقها، سحبها بعيد، اعتدى عليها وشلع عيونها ورمى الجثة. لكن ما انتبه على ان بين اصابعها مجموعة من الشعر، شعر راس تشارلز، وهذه كانت البداية اللي قام يبحث وراها المحقق، وصاروا يدورون على اي مشتبه فيه. الا يوم من الايام شاف فتاة من فتيات الليل وهجم عليها واخذها بين الزقاق او بين العمارات والبيوت يعني. المهم وهالكلام هذا كان في منتصف الليل وشارع فاضي. ما انتبهت تشارلز الى ان صديقة المومسة هذه، مومسة اخرى، كانت على اخر الشارع وشافت المنظر، استغربت لكنها ما تدخلت في الموضوع. بعدين بدأت تسمع أصوات صراخ البنت صاحبتها، وبعد عدة دقائق ولا هذا تشارلز يطلع من بين البيوت وهو شايل الجثة رماها، والبنت هذه قامت تصرخ وتركض. تشارلز يوم شاف إن هذه تصرخ حاول يلحقها لكن فضحته، هرب من الناحية الأخرى من الشارع. هذه قالت أن أنا شفت واحد مواصفاته كذا كذا وكان يحمل حقيبة. الحقيبة هذه كانت في عندهم إحدى الصحف، لما تعطي المراسلين أو موزعين الصحف الصحيفة يلفونها مثل سندويش كذي يعني، مثل سندويش مدورة يعني، فيحطون حقيبة تحمل أكثر من صحيفة يعني بشكل دوائر دوائر دوائر. هذه كانت مميزة الحقيبة مالت اللي وزعون الصحف. فهي شو تقول؟ تقول أنا شفت واحد وكان يحمل حقيبة موزع الصحف، اللي هي الحقيبة اللي تقصد اللي يرتبون فيها الصحف الجرائد. هني قالوا يوزع صحف؟ معقولة؟ صح والله، وقته اللي ارتكب فيه الجرائم كان وقت خروج الموزعين الصحف اللي يطلعون من الفجر يوزعون للبيوت قبل الناس تصحى. كل واحد يصحى الصبح على الساعة 6:30 قبل لا يشرب قهوته يلقى الصحيفة عند الباب، فهذول يطلعون في هالوقت اللي ما في أحد. قاموا يربطون الأحداث ببعض، قالوا إيه نعم والله فعلا هي المهنة الوحيدة اللي كانت يعني تفتر بالشوارع في هالوقت وبدون ما حد يشك فيهم، اللي هم موزعين الصحف. راحوا للصحف اللي كانت موجودة عندهم في دالاس، قالوا يبا وين توزعون؟ المنطقة الفلانية هذه اللي تحصل فيها الجريمة بالتاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني، لأن عندهم خط سير للموزعين، ويكتشفون إن جميع المناطق أو الأماكن اللي عثر فيها الجثث في المنطقة بالتاريخ هذا كان الموزع هو نفسه تشارلز. أهلا وسهلا، ويطيرون تشارلز يلقون القبض عليه. قالوا له أنت؟ قال لا حرام عليكم تظلموني. قالوا له في واحدة شافتك. جابوا الشاهد المومس، وهذه المومس ما حد فتاة ليل يعني حتى ما يحترمونها في المحكمة ولا يؤخذ بشهادتها، لذلك بدأوا يطعنون فيها وشهادتها وإنها مو مضبوطة ويمكن كانت سكرانة وهذه أصلاً تبلع الناس شيء عادي عندها، لا أخلاق لا مبادئ لا كذا، فأطعنوا في صحة شهادتها. قالوا له أوكي خلاص شهادتها معاجبتك، تعال يبا لقينا شعر راسك موجود بين أصابع البنت، لأن أخذوا منه عينة وتطابقت معه. المهم يوم ما جهوا وضغطوا عليه ضغطوا عليه ويبطل الجربة. قال هي بقى أنا اسألوا سؤال واحد بس بعد ما حكموا عليه بالإعدام وقبل تنفيذ حكم الإعدام، قالوا له عندنا سؤال، وأنت شلون يعني مهووس بالعين؟ وش معنى العين؟ وشلون كنت يعني تنتزع العين من وجه الضحايا بدون بطريقة محترفة يعني؟ قال أنا لما ربتني المعلمة ديل، يقصد هذا اللي تبنته وبعدين توفت ذيك، يقول اكتشفت عندي حب للتماثيل المحنطة من طيور وحمام وصقور وكذا. فأنا كنت أقول شلون يعني محنطين هالصقر أو النسر ميت لكن محنط، كأنه مصنوع صناعة، ما هو يعني طيب أنه كان حي يعني. فهي يوم شافت أن أنا عندي حب لهالقصة هذه صارت تثقفني في موضوع أو مجال التحنيط، وتعلمني شلون تحنط السنجاب والأرانب وكذا، حتى أنا اشتريت لي مسدس علشان أصيد فيه الحيوانات وبعدين أقوم بتحنيطها. لما شافتني أني أنا بديت أستمتع في هالمجال راحت أرسلتني لأحد المختصين بالتحنيط، وهذا الشخص كان محترف في تحويل الحيوانات النافقة أو المقتولة إلى تمثال يوضع كزينة في البيوت. واكتشفت أن العيون في الحيوانات المحنطة ما هي عيونها الحقيقية، لا كانت عيون زجاجية، فكان لازم علشان تحنط هالحيوانات أنك لازم تنتزع العين بطريقة محترفة، مو بس الطيور حتى الحيوانات، دببة، أسود، فيلة، لا بعد فيلة يتحنط، أي حيوان يعني لازم تنتزع عينه، لأن العين الوحيدة ما تضبط معاك لما تحنطها، فتنتزع العين وتحط مكانها عين زجاجية صناعية. فيجب عليك أنك تكون حذر وما تخرب جسد الحيوان الميت هذا علشان تقدر تخليه بكرة كتمثال وشكله حلو في البيت. ما لكم بطويلة، تم تنفيذ حكم الإعدام في سفاح العيون تشارلز، وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.